عنده مثلا، بس الشجر اخضر هنا اوضع. ايه علاقه الكلام ده بالحياه والموت والبعث والكلام ده؟ ما كانش يسع. نعم يعني سبب من مش تعالى نمان نمان، بس احنا على خلاف المشهد. انا بشوف الشجر لو ما بقولهاش ما بشتعل. يعني انا لو حطيت شجر اصلا في النار هيولع اشتعل؟ الله استطاع ان يخلق السماوات والارض وهي اكبر

ما هو احيانا

بل كله الى قدرة الله جل وعلا سواء، والله قادر على البحث بالكيفية التي شاء او التي يريدها وبالكيفية التي يعلمها. اذا ان اقطع بالكيفية او اقطع قطع جازم بانه سيكون كذا هذا يلي، وان كانت الادلة او الاطرف من الادلة ان البعث جمع عن تفريق، لان ادلة الجمع عن تفريق اطرح وابتلال، يعني المعنى فيها اكثر او واضح. لكن ادلة الاولى فيها تجلد والاول والاخر، ولا المصاوى الكوني اخرا الا بعد كل ما سواه، تبقى الايه الالوهيه او الايه في الصفات الالوهيه ففيها تجلد، لكن هذه الادله يعني اقرب او اوضح. والاولى في ذلك ان نوكل علم الكيفيه الى الله جل وعلا، فنقول بالنسبه الى قدره الله سواء. مره ثانيه حضر مش هتبقى بمعنى يعني شوية من الشباب يسلم بلد الشباب كامل كذا حد يموت، كل واحد يبعث على حالة الناس على الشباب، كذلك يتعلق بسؤال حضرتك. واحد اتقطع الايد هيوم النيابة يوم مطوح لا هيبعث انسان هتجمع الزاوية الاصلية هيعود انسانا صالحا من سؤال، سواء كان شباب او الشباب قادر يوقف مش قادر يوقف قضية البعض او هيئتنا حاجة البعض في مسألة غيبية، لكن ارضى انه سيبعث في حالة يسمح او تسمح له بالعرض والسؤال. لكن بقى ساعة ما يبعث يبعث عنده 30 سنة 20 سنة ولا 80 سنة ولا 100 سنة، القصة يعني قصة السن او اعتبارات الشباب والشيخوخة دي اعتبارات ساقطة اصلا. فضل لا طبعا العوام طبعا ممكن تتكلم، فانت عندك الايات القرآنية الواضحة اللي هي المخاطر القلب والعقل معا كما بدأ ولا قلب نعيده. هو يعني البداية كانت فين؟ ازاي بدأت؟ خلاص اللي ربنا قدر اللي يبقينا شيء قدر برضه ان يبعثك لا شيء لمن؟ فالقضية فيها كلام الارض الميتة بعد نواد الزعلات تبقى ازاي؟ لا مانع ابدا ان يكون الانسان هكذا. اللي بيسموه في بعض في النيرفانا الإنسان إذا تنطلق روحه بتتنافى أو بتحرك في بدن طاق وتترفع في الأجسام الصالحة أو في الأجسام الصالحة أو في الجوانب الصالحة حتى تنتصر بالإله أو تتحد بالإله اللي بيسموه عندهم برهة. فكرة التنافس دي فكرة هندية أصلا، فكرة هندوسية أصلا، انتقل بعد كده للمحيط الإسلامي وقال فيها بعض الناس وقال فيها الشيعة كمان، لكن هي في الأساس هي فكرة هندية في الأصل. فالتنافس إلى الآن الروح الطيبة بتحل بروح طيب بذات الطيب وتظل في التراقي حتى تنتصر أو تبنى أو تتصل بالإله. الروح الخبيثة والله اختلفوا فيها على اتجاهين، قالوا هتحل في بدن سيء وبعدين هتظل كنوع من العقوبة هتظل في تدني مستمر حتى تحل أدنى الأشياء أو أدنى ألوان العذاب عندهم إن الروح تحل في بدن صعبان. أقل درجة اللي روحه متدرعة بدن ثعبان. بعضهم يقول هي أصل دايرة التنافس في حالة العقوبة مش دايرة مغلقة، لا دايرة مفتوحة. يعني إيه؟ يعني ممكن يترقى من العقوبة إلى المثوبة بعدما تنظمها الروح، ممكن يبدأ السلم من الأول بعد ما تعبان يبقى غراب يبقى مش عارف إيه، بعد ما كل المراحل دي او كل التنافسات دي الروح بتتظهر وبعد كده ممكن يبدا السلم او السلم الصعود من جديد بعد ما تطاق حتى ما يفنى او يتصل بالاله. انا ما بقرا المذاهب دي بقول سبحان الله، يعني ومن يبدا غير الاسلام دينا فهو بلد وفي الاخره من الخاسرين. لا تدرك الاجداد على نحو من التفصيل ولكن من باب علمنا الشر لا للشر ولكن للطريق عشان اعرف مدى قيمة الدين اللي انا عليه. يعني الانسان او العقل حينما يتخلى عنه التوفيق والامداد الرباني بيقول ايه؟ ربا. كذلك معظم الديانات الوضعية تشريعات يعني الانسان يخجل من ان ينطق بها. الزرادشتية والكونفوشيوسية اللي هي الصينية القديمة والفارسية القديمة يعني يبيح نكاح الآباء والأمهات الذات أو البنات. فهذه الصور أو هذه التشريعات صورة واضحة لتخلي الإمداد الرباني عنه. شوف الإنسان لما الإمداد بيتخلى عنه عقله بيوديه لحد فين؟ شوف قيمة أو مدى الانحراف الذي او الذي يؤدي اليه العقل. يبقى انا عايز اقول موضوع التنافس كان هو البديل، كان هو البديل لموضوع الجزاء والحساب في جزاء الحساب. هناخده ازاي لما مفيش حياه اخره؟ يبقى عن طريق التنافس ومفيش حاجه اسمها ضعف طبعا. مفيش حد من الصوفيه قال ان في تنافس اصلا. لا ما يبقى صوفي اصلا. يبقى من العيال. لأن على التنافس قال وأن ذكر أن لا يحصل أو يشتغل أو يشتغل أو يشتغل أو يشتغل أو يشتغل أو يشتغل أو يشتغل أو يشتغل. نعم عشان تبقى بديل لعقيدة الجزاء. هو ما بيؤمنش ان في جزاء ولا في بحث ولا في جنة ولا في بحث. طب الانسان مسؤول ومحاسب، ايه البديل؟ ازاي يحاسب؟ يحاسب بقى عن طريق التنافس. انا شايف ان احنا كده خرجنا عن الموضوع. الطوائف لحد فين؟ ده احنا رجعنا ورا خالص شوية. طلب الطواف وكان في محاضرة طويلة عرضت عن تاريخ الموت تقريبا. هقول انا بقى مع طرف شو ولكن انتهي من موضوع البعض وبعد كده ان شاء الله نخلص الممج بتاعنا بدري جدا. تمام. وهذا هو المطلوب. انا ما بعترضش. انا قلت تاني. تمام. حضرتك ما كنتش حاضر. صح؟ ما كنتش حاضر محاضرة الموت. اللي قلنا فيها الموت. Thank you. لا نظر طبعا في روح طبعا لا يعني قول ان الجسم هيرعى او الجسم هيرعى لا لا لا قلوش فاهمين كده ولا كانت هي في ضرر صار فالله يجي بعد كده تخش من الحتة دي لأن اللي تحت هو دم الأجسام ده ومعلوم الله لكن ما قالوش الجسم ده هو الجسم هو اللي الجسم ماشي ده بقول لكم حاجة احسن من كده مع ضرة الوقت الساعة عندي وعندي ام وبنتها الاخ اتجوز البنت والام اتجوزت البنت كل واحد منهم خد البنت الاثنين دول يعرفوا بعض ايه فكروا فيها وهتقول المحاضرة اللي جاية اللي خلونا بقى في موضوع الجسد او الجسم لا مش هنحل ده خلينا في الجسم المذهب الثالث هو المذهب الفلاسفة الطبيعيين اللي بيقولوا